صغيرة بتبكي تسجل لما تسجلني في الجيت. يعني صوتك السام راح يطلع. يلا عجلنا بالفطة. طيب الحقيقة يعني الشيخ الله يبارك فيك احنا سعداء. طبعا هذا الكلام هو من الاخ موفق السامرائي وانها لمناسبة سعيدة جدا ولم نتعرفنا عليه من خلال المذياع. الله يبارك فيك وهي مناسبة سعيدة جدا ان نلتقي في هذا اليوم وفي بيتكم. طبعا هذا مع المنجاوي وبقية الأخوة الكرام، وبهذه المناسبة رح نسمع كلمة من فضيلة الشيخ. إيه كلمة ولا تسمع آية؟ نقدمها بآية كلمة على شكل ترتيل. لا ما لا كلمه وبعدين تبديل ايه. لا احنا ليش نعتدي على الاختصار؟ لازم نطلب ايه فقط. كلمه خير كلام. احنا في بعض الترجيحات بالنسبه لنا ما يتعلق بالصوت والمحافظه عن الصوت. طبعا هذا الكلام من الاخ عبد الرحمن توفيق. بس عبد الرحمن توفيق ده احنا نعتبره مصري يعني. اين اخذنا منكم يعني. بما انه المصري والعراق واحد احنا نضع كلامكم هذا في موضع الاعتزاز، لان اعتزازكم بالاخ عبد الرحمن يفرحنا طبعا، واحنا ايضا كما نتمنى لكل اخوانه نتمنى له مستقبلا زاهرا في حق الترتيب كلام الله، وهو ان شاء الله يستفيد من توجيهاتكم اليه. بأي شيء طبعا تنصحوا؟ لا ما هو خلاص ما هو مننا دلوقتي يعني بغير حاجة إلى نصف وتوجيه. العفو شيخ، ممكن أوجهك بعض الأسئلة الشخصية؟ تشكرنا شيخ. هاي أول مرة تزورون العراق؟ لأول مرة. لأول مرة يعني بعد ما طلعت على العراق نهائيا؟ لأول مرة يعني في بس في بغداد لازل. بس في بغداد وكنت أود بأن أنا الحج محي. أنا أشوف الحج في حياة بلاغ والتغارة هي آثار يعني كويس آثار يعني بروج. لكن تلحل لهم بها آثار. عبد الزهر الربيعي فهو علق وأضاف إلى كلام الأخ موفق السامرائي، لأن الأخ موفق السامرائي من نسب الدعوة إليه وجهها الى الاخ. لا بعد ما بعد ما الاخ ايضا الحله تمتاز باثار باثارها القديمه اللي قبل الاسلام وقبل العرب بالنسبه للعراق يعني. على كل حال يكفيهم انه فيها مسله حمورابي وهو اللي سوى الشرائع وغيرها. انت تفتخر بيها يعني كل الشرائع بس الشرائع انضبط بشريعه الاسلام يعني لا بدايه الاسلام صحيح التمهيد يعني، ولذلك فان الاسلام لا ينكرها بل يضعها موضع التقويه طبعا. والان يمكن يكون في لطيف لو نستمع الى بعض الايات من قبيله الشيخ. القران الكريم كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. صدق الله العظيم. فضيلة المقرأ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما يتيسر من آية ذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين. توفيق. حاضر يا شيخ. بذكر محمد تحيا القلوب. الله الله الله الله عليك صلوات الله. بذكر محمد تحيا القلوب. الله. وترتفع الخطايا والذنوب. الله الله الله الله الله. يعني يا بهوف نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه. صلوات الله وسلامه عليه. نبي كامل الأوصاف تمت. تمت محاسنه فقيل له الحبيب. من جود المصطفى مدت يدانا ليست له أيدي تخيب. I don't know. آه يا بيا بيا بيا بيا ظالم. الله الله الله حفيا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر على سيد البرية سيد البرية محمد محمد سيد البرية يا بيا بيا بيا غالم الله أكبر الله الله أكبر على سيد البرية محمد محمد سيد البرية يا بيا بيا بيا أيوب من بعد العصور فوج له بجاه يوسف أيوب من بعد العصور فرج له بجاه يوسف ولا معاد بالصبر كيف البطول يا قراني ملح Oh, الذي كان للدين سرور ليومه وازدهار لكن قد أبواب السماء فتحت وضاء أنها شعاع البشر والأمل في ليلة القدر أبواب السماء فتحت وضاء الناس البشر والأمل نور نور نور وحق وإشراق ومغفرة لمن أنا يا رب تنزل الوحي فيها بالكتاب على خير البرية طه تنزل الوحي فيها على خير البرية قام خاتم الرسل وخصه الله بالحسنى وأيده بوحيه وأهدى حقك ورضاك يا رب أنت المعز لمن أطاعك والمذل لكل جاحد أنت المستر والمسبب والمؤيد أنت المنزه يا بديع الخلق عن ولد وارد أنت الرطيب على العباد وأنت في الملكوت واحد سبحان الله يسر لنا فرجا قريبا يسر لنا فرجا قريبا يا إلهنا تباعد ثم الصلاة Oh, الله منك يا شهر رمضان. لا أوحش الله منك يا شهر القرآن. قد رأى يا شهر المغفرة والفرقان. طبعا هذا اليوم هو اليوم 27 من هذا الشهر المبارك المصادف لليوم 29 من كانون الثاني 1965. بارك الله فيكم وأعاد الله هذه الذكرى الطيبة عليكم وعلى العرب والمسلمين كافة بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. أن تكون البصرة العربية زي البصرة العراقية. أستاذ محي السامرائي مدير الشرطة، حقيقة حق اليوم بذوق لطيف، وهذه سجلت عليه، وكنا أيضا نعلن إعجابنا بين فقرة وفقرة من ما كنتم تقرؤون، وحييناكم كما حيينا بس الاخ انت يا جماعه، لكن قاعد بطل حذر الدرجة عن سار عدنان يشوف جاري حد لا والله لا السلام عليكم.